شقيد، ما تقول خشيت، ها يجب أن تقول شقيت ولا تقول شقيت. اللهم إلا إذا سمعت اللغة، وهذا لا أحفظه الآن، هي يقال شقى، ما أدري. نعم، لا تقول مياه ولو كثرت، ولو كثرت فتقول مياه، تفهم؟ وجمع الفقهاء المياه إنما هو نظرا لأنواعه، فاحتاج إلى التفرقة بين هذا الجمع، هذا ماء طاهر مطهر، وهذا ماء طهور أولا، وهذا الطاهر مطهر، ها، وهذا نجس، ها. فللاحتياج إلى هذا، إلى بيان هذه الأقسام، جمعوه، وهكذا جمعوا البيع، فقالوا باب البيوع. والأصل لا يقال باب البيوع، لأنه مصدر، والأصل في المصدر لا يجمع، ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع. ولذلك ما أحسن قول الشيخ سيد الكبير في وصف، وإن لم يكن من يحتج بكلامه، لكنهم مشوا مشا دقيقا على الكلام الفصيح العربي الصحيح، فيقول يقول رويدك، يخاطب البحر، يخاطب البحر، رويدك بحر الماء، من فيك يعبرو غطمت مفيض منك أطمى وأزخر. إذا أنت لم تمسك من السيل جرية ولم تتأدب وازدهاك التجبر، فشد على غير بنانك وعلى من بأنك غريق أيها المتكبر. فلا تغترر جهلا بما منه قد بدا، فليس لباب الأمر ما أنت مبصر. فلو كان في شخص الحقيقة باديا مذانبه من فيضه تتحدر، وقدرت ميونا ثم رمت سباحة بطانيه لم تعبر كما كان يعبر. وكون كبير في الحقيقة عده صغيرا صغير ذو عمى ليس ينكر. ألم تر أن الشمس تبدو صغيرة بنقلة من يرمي إليها وينظر، فليست كما تبدو، فإن بساطها تضيق بها السبع الطباق وتصغر. فمحل الشاهد الأول بحر الماء، ما قال بحر المياه، معنى البحر، ها، كم ماء في البحر. فهذا الدليل على كل حال في الاستعمال العربي الفصيح أن الماء ما يجمع إلا للاضطرار كما فعل الفقهاء. باب المياه، لا شوف، وباب المياه هذا عند الفقهاء تجده ليس ماء، ليس هو الماء الباقي على أصل خلقته، لأنه هناك ماء نجس، ها، إذن فهذا صوغ لهم يجمع، قد يذكر الأنواع. وأما الماء في لغة العرب الماء المطلق، فهذا وإن كثر الحق أن لا يجمع، لا يجمع إلا كما جمعت العرب بسبب تعدد العيون، تعدد العيون التي هم عليها، فجاس مياه العرب، أي العيون التي هم عليها. نعم، الماء هو واحد لكن تعمل أوصافه، لهذا أيوة في عند الفقهاء، أيوة مثلا عند الفقهاء أوصافه تعددت، فهذا أدى إلى أن يجمعوا. ومصادره التراب، لا ايش التراب؟ لا يجمع التراب، قد يجمع تراب، تقول أتربة، التراب هكذا، لكن ورد جمعه تراب أتربة، هذا ورد نفسه. كتاب لا، ليس خطأ، هو اللي نقول ليس بخطأ، إنما النظر لأنواعه قالوا هكذا، نقول اضطروا للجمع للمصدر نظرا لأنواع. نعم، الماء باعتبار مصادره، اي باعتبار ايش؟ مصادره يعني من السماء او ماء البحر، لا لا لا، باعتبار مصادره لا، انما باعتبار اوصافه، هذا لعله يجب لاجل هذا عند الفقهاء. المصادر هو، وان تعددت المصادر ما دام الماء مطلقا فهو الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء هذا ومع تعدد المصادر هو الماء لأنها على أصل الخلقة فهو ماء مطلق أو ماء طهور، فهذا الأصل أنه لا يجمع في لغة العرب، وإن تعددت المصادر لكن الأصالة هي واحدة فلا يجمع. نعم على كل حال هو كان مع شيخ محمد الخليل وأراد سفرا فعرض لهم بحر، يعني لزم عليهم أن لزمهم أن يعبروا البحر. أكد يقول لي وما كانت عندهم إيش سفينة ولا زورق ولا شيء، هذا بنقل شيخنا الأب أحمد. فقال هذا الإيش الشيخ وهو محمد الخليفة لتلميذه الشيخ سيدي الكبير وكان معهم بساط سجاد كذا، قال له افرش هذا البحر، افرش هذا البحر نركب عليه ونعبر البحر. ها ما رأيكم في هذا؟ ضرب من الجنود. ها انت تقول خلق ضرب من الجنود؟ سلام على حسب على حسب الباسط. على حسب ايش؟ على حسب الباسط البايش؟ من الذي بسط البساط؟ لا على حسبهما ايضا. الباسط والمبسوط له على حسبهما. هذا في الحقيقة يا اخوتي كما قال الشافعي رحمه الله، اذا رأيت رجلا يطير في السماء او يمشي على الماء فماذا تقول؟ حاذف هو بس أنا هذا هو الفيصل. المهم نحن نمضي بقصتنا. فعلى كل حال هو فبسط السجاد وركب على السجاد ها البحر صدق وعبر استغفر الله وعبر البحر وهما وعندما كان في وسط البحر والماء يجري تحتهما وهما على سجاد ولم يغرقا، فإذا بهذا التلميذ البار ينظر لمدح شيخه وهما على البحر ما في هول ما في خوف، فإذا به يقول هذه الأبيات فيخاطب البحر ويأمر البحر بالتأدب مع شيخه، رويدك أي اجري شيئا فشيئا، رويدك بحر الماء أي يا بحر الماء كن على هينة ها كن على هينة لا تسرع ها. فقال له رويدك بحر الماء من فيك يعبر أي الذي فيك يقطع غطمت مفيض منك أطمى وأزخر، يعني غطمتم هو البحر، الغطمتم في لغة العرب البحر الزاخر، غطمت مفيض أطمى منك وأزخر أيها البحر، شيخي هذا أكبر منك أيها البحر. هذه من خيالات الشعراء ها. فهكذا إذا أنت لم تمسك من السيل جرية ولم تتأدب وازدهاك التجبر فشد على غيظ بنانك أنك غريب أنك غريق أيها المتكبر، أنت الذي ستغرق. شد الخيال خيال ما أدري من فين جاء به، أنت الذي ستغرق لأنك تكبر ما تأدب. وهكذا هذا معناه باختصار. الزاخر والزخار يما الأفصح كلاهما وارد، زاخر وزخار وزنان صحيحان، زخار كثير التحرك والعظمة والزاخر أقل من ذلك سفاعي لا مبالغة فيه، لكن على كل حال نقيس أفعالهم بالكتاب والسنة. إن صح هذا فننظر من هما، إما أن يكون كرامة من كرامات الأولياء أو إهانة من إهانات الشياطين. الشيخ أنا ما سألت رضاه لكن هو ذكر هكذا الرضا انا ما سالته انت رضيت به ما سالته. لا يعني هذا ما ادري اللي كان على مع المريض ممدوح. لا هذا كيف ما يرضى؟ الظاهر انه يرضى رايته. ثم هو لا اطيل عليه. ثم هو بعد ما انتهى التلميذ من القائمه عنده سبحانه هكذا يقول للشيخ احمد خيذا بالشيخ ايضا يجيبه. وهو في البحر يعني ما ادري والله لكن هكذا حصل فيجيبه. نعم ما ادري سبحان الله اجابه بعد ما انت التلميذ ها اجاب تلميذه مريد ها اجاب مريده كما تقول. يقول ألا لا بجا فكر به أنت تفكر ولا عمية عين بها أنت تبصر. ذكر أبيان ثم قال في النهاية وأرجو لك السعد الذي ظفرت به أكف الأولى من رق لشيا تحرروا. وهذه رشحة من رشحات الصوفية ها ايش ايش رق الاشياء. وارجو لك السعد. السعد قد يفسرنا بالهمة عند المتصوفة ها. ارجو لك السعد الذي ظفرت به اكف الاولى من رق الاشياء تحرروا. ليس هناك شيء في الدنيا الا وهم متحررون من رق ذلك الشيء لله فقط. هكذا يفسرون لكن التطبيق هو الاصل. هذا المعنى صحيح لكن التطبيق سنختلف في هذا احيانا. من الصحيح الانسان ما يكون لله ما عمل لله لكن كيف يعمل بالله. هنا محط الرحل والبحث. فهم ربما يسلكون اشتر طرقا في هذا التحرير من رق الاشياء قد لا يكون مسلما في الكتاب والسنة مثلا. هذا يبقى ولذلك عندهم خلط في كذا شيء جيد وفي شيء كذا ها ما اعرف. شيخ سيدية له ايش ايش؟ شيخ سيدية له شرح على القرى. نعم نعم نعم نعم له. لا هو له الشرح على اللامية. له الشرح على اللامية مطبوع. مطبوع؟ لا لا انا لا ادري هو عندي لا ادري هل هو طبع ما ادري كان غير مطبوع. هذا موجود عندي. هو كان عندهم علوم لا سيما علم العربي تجد لهم في قوة لكن أحيانا من جهة الأحاديث والعقائد سبحان الله. سبحان الله أكثر العلوم يختلفون إدراكهم للعلوم ببعض العلوم جيد جدا لكن ليس هناك تحرير في بعض العلوم كالأحاديث مثلا معرفة الحديث وعقيدة أهل السنة ما كانت غالبة عندهم. كان فيه شيء تلقي لا شك لكن الغالب هو التمشعر. الغالب التمشعر البيئة. نعم البيئة. نقول غفر الله لهم. غفر الله لهم ما تسمع. نعم إياكم. نعم يقرأ القارئ يفصح به. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين آمين الفعل. يقال حالت الناقة والنخلة إذا لم تحمل حيالا وحوالا. مرت علينا خلاص هي برلنا صح صح. لا ها ايش اين الغليان؟ اين الغليان؟ اين الغليان؟ لا لا لا اين هو؟ ايه 67 صحيح. قال رحمه الله الغليان ايه مصدر أيوة. مصدر وهو مصدر قياسي لأن فعله يدل على التحرك والاضطراب ووزن فعل. وما كان كذلك في لغة العربي يأتي مصدر قياسا على فعلان، غلا الماء غليانا وفار الماء فورانا وطاف طوفانا وجال جولانا ومار مورانا، كل اضطراب هذا قياس. المور هو التحرك، تمور السماء مورا يعني التحرك والاضطراب هكذا، فتقول موران. نعم يقال غلت القدر تغلي غليا وغليانا. قال أبو الأسود الدؤلي، هذا كان من كبار أصحاب أو من كبار الفصحاء من أصحاب الإمام علي رضي الله عنه، كان فصيحا كصاحبه. طيب ماذا قال؟ ولا أقول لقدر القوم قد غليت، ولا أقول لباب الدار مغلوق. هذا يبين العربية من ذاك الوقت، ها يبين كيف يكون الكلام العربي. لا أقول لقدر القوم قد غليت، أي لا أقول غليت بل أقول غلت، فلا يقال غليت القدر بل يقال غلت القدر. هذا هو المراد. إذن أقول غلت القدر فقط. ولا يذكر كيف لا يذكر؟ الكلام الفعل هنا أنه يقال ليس على وزن فاعل، إنما هو على وزن فعل معتل اللام بالياء، هو على وزن فعل غلا يغلي رمى يرمي، فتقول غلت القدر ولا تقول غلية القدر، لأنه ليس على وزن فاعلة. لماذا يا شيخ؟ لأن المعنى يختلف. ليس للمعنى حكذا السمع، يعني العرب تقول غلت القدر وما تقول غلية القدر. لا حكذا ما نقول غلى القدر بدون تاء التأنيث، يجوز لأنه مؤنث تأنيثا مجازيا، فتقول غلى القدر لا معنى، كما تقول طلع الشمس لكن الأفصح طلعت الشمس، إذا فالأفصح غلط القدر. ولا أقول لباب الدار مغلوق. وكذلك ولا أقول لباب الدار مغلوق. ولا أقول لباب الدار مغلوق. مغلوق هذا اسم مفعول للفعل الثلاثي غلق، رأيت الثلاثي، وهذا ليس بفصيح، ليس بالصحيح هكذا، ما يقال غلقت الباب ما يقال، بل يقال أغلقت، وعليه فلا يقول ولا أقول لباب الدار مغلوق بل لباب الدار مغلق. باب الدار مغلق لا مغلوق. إذن فمغلوق هذه لغية رديئة. نعم لا تقل أبو الأسود الدولي يخبرنا بها، وهؤلاء هم أهل العربية. نعم أما بالجابة عقنا غلق، هذا صحيح، هذا يجوز بل صحيح. شوف يأتي لمعنى آخر، فعلى كلها ليس هناك ثلاثي له، إما أن تقول أغلق أو غلق. غلق للتكفير، الوزن يدل على التكفير، وغلقت الأبواب. شو كم باب؟ تعرف كم باب؟ ما تدري كثير. ذا هذا معنى قوله غلقت الأبواب، فهذا للتكثير، وزن فعل للتكثير، وأما وزن أفعل فيأتي لإيجاد الفعل مرة واحدة، ولذلك تقول أغلقت الباب مرة واحدة. هذا لا تقول غلقت الباب. كيف تغلق الباب؟ باب واحد. رأيت ما أدري هذه شو اسمه، أساليب الناس في أمور الحياة تتغير، إلا إذا كانت هناك أبواب يمكن أن تغلق الباب مرة كذا، ثم ما أدري فهمت قصدي؟ عدد أخبار. أيوه لا أدري، لكن الظاهر أنه ما ليس بذلك. الإحكام لا يدخل فيها المعنى. لا لا لا، التكفير، التكفير هو الذي يراد هنا. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. نعم. قال رحمه الله العدوان، هذا أيضا مصدر قياسي لعدى يعدو، عدى جرى جريا. ها، وهذا فيه اضطراب شديد. فإذا فمجيء فعل مصدر إلى عدوان صحيح، وقد يوصف بالمصدر من مبالغة فيقال فرس عدوان، أي ليش لكثرة الجري حتى كان هو العدوان. ها، بسرعته يوصف به كما تقول رجل عدل، هذا صحيح في كلام العرب له نظائر. رجل عدل، عدل. ها، تصفه بأنه كذا. وما نقول فرس عدو، عدو لا، ما هو نعم نعم هو قياس لا مانع، لكن إنما يصفون الفرس بالعدوان إذا كان الفرس هذا قويا جدا في الجري، سريع شديد العدو، لما في مادة أو في وزن العدوان من الدلالات الاضطراب الكثير والحركة، لا مانع على عدو هو عدو لا مانع. نعم، يقال فرس عدوان إذا كان كثير العدو، إذا كان كثير العدو. وذئب عدوان كذلك، كان يعدو على الناس كل ساعة، كل ساعة. ولذلك يصفون أي، يصفون الإنسان أو غيره إذا كان يجري بكثرة يعرف الجري كهيك. عداء يقال له عداء، ويقال له عدوان. أيوة، ويقال ايش؟ عدوان كما هنا. ولو ان حيا فائت الموت فاته اخ الحرب فوق القاره العدوان، فوق القاره العدوان. فوصف القاره بالعدوان، معنى العدوان مصدر في الاصل، وتقدم ان المصدر قد يوصف به للمبالغة، فالعدوان الكثير الجري. نعم، العدو الآن ما هو الاعتداء؟ لا، هو اسمع، هذا المعنى لا لا لا، شفت اللفظ الواحدة تكون له معاني، لكن حسب الاستعمالات والمواطن. مثلا تقول عدا يعدو عدوا جرى، صحيح. وإذا أردت المعنى الآخر تقول عدا عليه ها، فيأتي هذا المعنى. هنا برضو عدى بحرج يعدو على الناس. يعدو على الناس، يتعدى عليهم، يعدو على الناس. طيب خلاص، هو ذا اذا فالمصدر واحد، ليس من الجري يعني. ليس من الجري، افهم ذا، ليس من الجري. رأيت هذا له النظائر في كلام العرب. تقول مثلا بغى الشيء طلبه، أراده، وتقول بغى عليه بمعنى ايش؟ ظلمه، اعتدى عليه. شوف هذا نظيره. اذا فلا بد من الانتباه لهذه الاستعمالات التي تختلف المعاني بها. رايت؟ نعم. ايش بعده؟ اعرابي لذئب كان قد اذاه ثم قتله بعد ذلك. ايوه، لاعرابي. اذكر انت شديد القفز، نهد القصير عدوان الجمز، وأنت تعدو بخروف مبزي. هذا كلام عربي. هو كما قال الآن هذا الذئب أذاه كثيرا، يأتي على كيف هذا فقتله. فقال لما قتله يأتي هنا، تأتي الأبيات، وهذه طبيعة العرب. ولذلك الشعر وهو ديوان العرب تجد فيه نفسياتهم وعاداتهم وأفكارهم. ها، رأيت؟ فيقول تذكر إذا أنت شديد القفز، وقد ذهب وقف عليه، أي يكلمه، تذكر إذا أنت شديد القفز نهد القصيرة عدوان الجمز. نهد القصيرة هنا نهد القصيرة يأتي صفة للفرس في الأصل، رأيت؟ وهو أطلقه هنا على خروفه، ومعناه معنى النهد القصيرة أنه الحسن الجميل الجسم، الجميل الجسمي اللحيم المشرف. ها هذا وصف للفرس. فوصف ها خروفه بهذا الذي الذي أكل الذئب وكذا، ثم وصفه بقوله عدوان الجمزي، أي أن عدوان الجمزي، والجمز كالجمز مصدر بمعنى العدو دون الجري الشديد. فائدة وعدوان هو هذا الجر، من إضافة الشيء إلى شيء إلى نظيره مع خلاف بينهما قليل، لأن عدوان هذا جر شديد، والجمز جر أيضا لكن ليس بالشديد تلك الشدة، فيه ركض وهكذا رأيته، وفيه إسراع لكن لا ليس كسرعة العدوان. هذا للتوكيد، مثل هذا في كلام العرب للتوكيد، وهذا من إضافة الشيء لنفسه قريب من هذا يوضحه أكثر. هذه صفة الخروف يراه يراه هكذا ماذا يجري، معناه يصف خروفه بأنه كان قويا، بس هذا كل ما يستفاد من هذا. أيوه. وأنت تعدو بخروف مبزي، مبزي من أبزى يبزي إذا رفع مؤخره عند الجري، يعني رافع عجوزه في المشي، وهذا يدل على أن هذا الخروف كان سمينا، كان في لحم كثير مبزي، يصف خروفه بهذا. رأيت نعم النهد القصيرة، صحيح صحيح نعم نعم، هو وصف صحيح، وصف لهذا الذئب، لا وصف الذئب بوصف الفرس هذا صحيح، ثم قال في وصف الذئب وأنت تعدو بخروف مبزي سمين سمين سمين حتى ترى مؤخره يرتفع عند الجري، وأنت أيها الذئب تريد مثل هذا الخروف تعدو عليه، تعدو أيوه تعدو عليه لأنك قوي، والآن أنا اقتويت عليك. إيش إيش؟ النهد القصيرة إيش؟ النهد القصيرة يكون لل للذئب شبيه بالفرس في جسمه. إيش إيش؟ هو يصف الذئب كما تقدم الآن ونبه الأخ عليه، هو يصف الذئب، تذكر إذا أنت شديد القفز على خروفي، وأنت النهد القصيرة عدوان الجمز عند قفزك على شو اسمه على خروفي. هو اطلقها على الذئب وليس على الخروف. أي نعم نعم. الأخي وأنت تعدو بخروف مبزي، مبزي هذا هذا الوصف للخروف. نعم فسره ابن الجيني بقوله مبزي مرتفع الرأس. نعم قال رحمه الله القوباء هو بثر يظهر في الجسد. تعرفون البثر قرون كذا. نعم قال الراجز يا عجبا لهذه الفليقة، أي الفليقة ما ينشق عن الشيء، وصف للقوباء أي للقوباء. نعم ما ينشق عن الشيء، عن الشيء يقال فليقة، فعيلة من مفعولة من فلقه، يفلقه إذا شقه، فلق الشيء أي شقه وأخذه من شيء آخر يقال فلق. هل تذهبن القوباء الريقة، هل تذهبن القوباء الريقة، الريقة الريقة هذا مفرد، والريق اسم جنس الجمعي يقصد به ما يكون في الفم. نعم من ماء وهكذا نعم خفيف. ويقال قوباء ساكن الواو. نعم قال رحمه الله الخيلاء هو الاختيال في المشي، والاختيال في المشي هو التمايل على سبيل التبختر، مع ذلك هذا هو الخيلاء، يقال الخيلاء والخيلاء والخيلاء مثلثة الخاء. لكن الضم أكثر في الاستعمال. الخيلاء أيها القراء قال رحمه الله ويقال الخيلاء بكسر الخاء. رحمه الله داران اسم رجل أي علم لرجل. ما هان مثله علم لرجل. حادان مثله. حادان كذلك علم لرجل. أعلام هذه هي الأسماء على وزن فعالان، وهذا له مبحث آخر على كل حال، لكن المقصود هنا أن معنى هذه الكلمات أي أن هذه الكلمات أعلام لأناس. نعم. كينونة مصدر كان الشيء يكون كونا وكينونة. نعم. وجد وحصل وما أشبه ذلك. نعم. قيدودة مصدر قاد يقود قودا وقيدودة. فقيدودة مصدر لقاده يقوده قودا، وقودا هو المصدر القياسي. فعل لأن قاد متعدي. قاد الشيء يقوده قودا، فهذا قياس معروف. وقيدودة مصدر فيعولة. والقيدود الفرس الطويل. والقيدود الفرس الطويل يأتي وصفا يبتغى الفرس الطويل في اللغة. قال الغمة أي هذا دليله. باتت يقحمها ذو أزمل وسقت له الفرائش والسلب. فالسلب القياديد. باتت يقحمها، هذا الضمير يعود إلى شيء، يعود إلى أنثى إن الناقة وما أشبه ذلك، يقعوا البقرة الوحشية أو الظبية. باتت يقحمها أي باتت هذه الناقة أو هذه الظبية يقحمها أي يقحمها يشتد عليها بجعلها في وسط شيء أو بإخراج من وسط شيء بقوة. ذو أزمل، ذو هذا مذكر أي ثور ذو أزمل، ها أو جمل ذو أزمل. وأزمل هذا على وزن أفعل، هذا اسم عين معناه كل صوت مختلط في كلام العرب. أزمل يطلق على كل صوت مختلف، أي أن هذا الثور أو الذكر الذي يقحم هذه الأنثى تجد لهذا الذكر صوتا مختلط عندما يقحمها. ذو أزمل. وسقت له الفرائش والسلب القياديد. الفرائش جمع فريشة، وهو هنا ما يفترش، يقصد ما يركب أو كذا للخيول. والسلب أي خفيف القوائم، يقال فرس سلب القوائم أي خفيفها. والقياديد هذا الشاهد أي الطويل. فرس أي فرس طويلة لإيش؟ سلب القوائم أو خفيفة القوائم، وهي طويلة على وجه الأرض. نعم. صيرورة مصدر صار يصير مصيرا وصيرورة. هذا هو مصيرا مصدر ميمي، وصيرورة مصدر كذلك. هين بمعنى هين، وهذا عندهم تخفيف، وقال هين ثم قال بمعنى هين، يعني فأصله هين فخفف وصار هين، كما تقول سيد سيد، ميت ميت. ها فهين هو هين لكنه خفف فخفف فصار هينا، فيوصف على كل حال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن هين لين. هين لين، ولعله في ألفاظ أخرى هين لين. نعم. أي هين لين. قال الشاعر هينون لينون أيسار أيسار ذو يسر سواس مكرمة أبناء أيسار. هذا يمدح، يمدح إيش؟ ناسا، يقول هينون لينون، هم هينون ولينون. ها أيسار، الأيسار هنا جمع يسير لا لا، جمعه ليس جمع يسير، القوم المجتمعون على الميسر، وهذا ليس جمع يسير، قد يكون جمع يسر مثلا الأيسار القوم، لا لا لا، لأنه يجتمع على الميسر فهم عندهم هذا قديما، عندهم هذا يكون من الإيش من الأمور الطيبة عندهم، يجلسون يجتمعون الميسر، مجتمعون في ميسر ويمدحون، أي يمدحون هم في الجاهلية يلا يمدح على ضيف يمدح على إيش، ما هي الكلمة إيش؟ نعم إيش إيش ذو إيش أيسار عندك إيش لينون هينون لينون أيسار ذو، شوف شوف لماذا هم مجتمعون للميسر، قال ذو يسر أي ذو سهولة، اليسر هنا سهولة، وأيسار كذلك جمع يسر، نعم ذو سهولة، لا هو السهولة عموما، وهذه السهولة فيها الغنى، وكان يكون فيها الأخلاق أيضا، لأنه الفرق بين سهولة الخلق وسهولة المال، فجمعوا بين هذا وهذا، هذا ظاهر ظاهر كلامه. سواس مكرمة جمع سائس، يقول تقول ساس الشيء يسوسه سوسا وسياسة إذا كان عليه يصلحه ويديره يمنة ويسرة فوق تحت ساسه، يقول إذا قام على الأمر أيوة يديره ويصلحه حتى يبلغ تمامه أو كذا، هذا يقال ساسة. وسواس جمع مكسر على وزن فعال، لأن فاعل يجمل فعال، كما تقول حافظ خفاض فتقول حافظ سائس، سواس سواس مكرمة أي هم يقومون على المكرمة الأخلاق الفاضلة عندهم، هم يكسسون المكرم أي يكسسون هذه المكارم، معناه هم أهل مكرمة، هذا فراده أبناء أيسار كان مرسوا أن أجل أيضا هذا مراده، نعم نعم انتهى. وأخبرني أبو علي عن أبي بكر عن أبي سعيد عن أبي فضل أن أبا زيد الأنصاري أنشد بابي هو بني إن البر شيء هين هين، هذا شاعر هين المنطق لا لا هين المنطق اللين والطعيم، المنطق اللين والطعيم، ها قال هذا ايش، هذا هو البر عندهم، وهو كذلك لا شك انه صحيح، ها ايش ايش ها هذا هو المنطق اللين، شوف هذا مما اثبته الشرع بعدهم، ها الكلمة الطيبة، ها صدق رأيت تطعيم تطعم الناس، ها هذا هذا هو البر، هذا كلام صحيح، ايوه شوف الشرع اقر هذه اللي عندهم وافسد كثيرا من اخلاقهم ايضا، رايت نعم هل هو جيد؟ ما هو جيد؟ طعام طعيم التصغير، انت الان ابحث عن اغراض التصغير، التصغير في لغه العرب قد يكون للتمليح، ها قد يكون للتمليح وللتقليل وللتحقير، ها لكن هنا المقام يدل على اي شيء، والتعيم لا كيف مبالغه، ها طيب كيف يصغره اذا كان جرد للطعام، التعيم التصغير والاخر يكون صغره، ها هو ذا هو صغر الطعام، لماذا ما قال وإيش والطعام، هو هنا أنت فهمت سؤاله، هو هذا إذا كان الطعام أو الإطعام للطعام من البر إنما يكون هذا بكثرة، ها يكون برا كثيرا تطعم الناس كثيرا، ها كما كان يفعله عبد الله بن جدعان من قريش في مكة قديما في الجاهلية، ها ما يقال تعين في حق هذا الرجل، سبحان الله أطعم كثيرة جدا، فهذا واضح في البر إذا كان كثيرا، لا إذا صغره ما يأتي بالتكبير هنا، كيف يأتي بالتكبير هو هنا قد يقول القائل القافية منعته من ذلك. شفت كيف؟ لازم حتى ولو منعته القافية من ذلك فللتصغير معنى يحمل عليه وهو التمليح. ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو بشق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو منبسط. لكن هؤلاء كانوا في الجاهلية، فأريد أن أقول هناك أمور أقرها الشرع كانت عندهم، أمور غيرها الشرع. فقد يكون باب القافية من أجل القافية، لكن يخرج وجه التصغير للتمليح، لا مانع للتمليح. يكفي مش بعده ولا الميت تقرأ ذا ميت هذا بمعنى ميت، أيوة هذا هو للتخفيف. كميت وإنهم ميتون. قال الشاعر فجمع بين اللغتين في بيت أنشده أبو الحسن ليس من مات. نعم نعم إنما الميت ميت ميت الأحياء. تخفيف بس. وقال الآخر إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فجئ بزاد. نعم. وقال النابغة ألا يا ليتني والمرء ميت والمرء ميت لا يغني من الحدثان ليت. صحيح. وقال قيس بن جريح فقامت ولم تضرر هناك سوية وصاحبها بين السنابك ميت. نعم وسيك فيها يا سلام. الله خير وبارك الله. طيب هذا وجه المعنى لا المقام لا يعبى هذا. لا هل هذا بعيد عن التمليح؟ نفسه ايه قريب منه تحسين هو ايه. نعم حتى ولو تعطي اخاك استعاذا صغيرا سبحان هذا كانه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. ولو ان تلقى اخاك بوجه منبسط لا تحقرن من المعروف شيئا اي ولو قليلا. ها ولو ان تلقى اخاك بوجه منبسط او بتعجبين ها ولو تمرأ مثلا. نعم يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين آمين ألف آمين. ديار بمعنى أحد. ايش ديار بمعنى ايش؟ أحد. خلوه ديار بمعنى أحد. أيوه يقال يقال ما بالدار أحد ولا ديار. ما بالدار أحد ولا ديار. فهذا الأسلوب يدل على أن ديارا إذا كان معناه أحد فلا يستعمل إلا في النفي. لا يستعمل إلا في النفي. هذا هو ولا ديار. كذلك ولا ديور. فديور معنى ديار. ولا كتيع. كذلك ولا كتيع ولا كراب أيضا. ولا كتيع ولا كراب. أيه. نعم. إيش بعده؟ ولا عريب. ولا عريب كذلك. كل هذا بمعنى واحد. ولا صافر. ولا صافر. يقال ما بالدار صافر أي أحد يصفر صوت صفر. ما بالدار صافر. رأيته كما في قوله خلت المنازل ما بها ممن عهدت بهن صافر. ممن أهدت بهن صافر لا أحد. نعم. ولا نافح صرمة كذلك. نافح الصرمة الذي ينفح الصرمة هذه نفحه. النفح يأتي لمعاني, ومن النفح ما يكون بالإيقاظ للشيء بصوت وبدون صوت, يقال نفحه. ويأتي بمعنى الدفع أيضا, يأتي بمعنى الدفع. والصرمة قد تطلق على القطعة من السحاب ومن الخيل ومن الإبل ومن البقر. لا دافع صرمة مثلا الذي يدفعها ويقوم عليها لا يوجد. نعم. الأول إيش هو؟ أول معناه إيش؟ لا لا خبر. أول شيء. نعم. إيقاظ الشيء وتحريكه صوت غيره. نعم. صوت أو غيره. أو غيره. نعم. إقامته وهكذا. نعم. وقال ولا نافح صرمة ولا دبيج على وزن فعيل. ودبيج هذا من لفظ الديباج, على أننا إذا أردنا له أصلا اشتق منه من اسم فهو الديباج. نعم. ويقال دبيح كذلك بالحاء. أيوة. ولا إيش؟ أرم. ولا أرم. يقال ما بالدار أرم. ما بالدار إيش؟ أرم وأريب. ولو سيأتي ولا أريم ولا إرمي كذلك. ولا إرمي وكذلك أي مري وإيمري أو إيرمي. إيرمي كذلك أي ما بها أحد. وجاء في قول زهير ابن أبي سلمى دار لأسماء بالعمرين ماثلة كالوحي ليس لها من أهلها إرم. ليس لها من أهلها إرم. ليس نفى. أيوه ما في أحد. رأيت. نعم. ولا آرم كذلك. آرم بصيغة اسم الفاعل. آرم بصيغة اسم الفاعل مما خالف فيه ابن درستوي. أرى كل سمع منه هذا على أنه قاسه قياسا. نعم. بمعنى تستعمله في النفي. بمعنى لا أحد. أيضا. ولا طؤوي. ولا طؤوي كذلك. ها. وبعده. ولا طوئي. ها كذلك أي لا أحد. أي لا أحد. نعم. ولا لاعي قرو. ولا لاعي قرو. لاعي هذا أضيف إلى قرو. واللاعي الذي يفزعه أدنى شيء. تعرف الإفزاع, إذا سمع أدنى شيء يفزعه يخاف. يفزعه أدنى شيء يقال له هذا اللاعي. طيب. فيقال ما بالدار لاعي قرو. ما بالدار إيش؟ لاعي قرو أي ما بها من يلحس عصا. معناه ما بها أحد. والعص في لغة العرب بالعين مضمومة القدح الكبير. ما بها لاعي قرو. لكن اللاعي هذا على هذا بمعنى اللائق واللاحس, إلا أنه إذا أفردته وقلت اللاعي فهذا هو الشخص الذي يفزعه أدنى شيء. لكن إذا أضفته إلى قرو والقرو القدح الكبير فيكون معناه لاحس لحسه بلسانه. ها ما في الدار لاعي قرو، لأن قديما عند العرب عادتهم أن من أواني العيش القده الكبير، وإذا وجد القده الكبير وجد من يأكل فيه، لكن إذا لم يوجد من يأكل فيه إن فيقال ما في الدار ما في الدار لا قرو، أي ما في أحد. ها لا قرو أيوه يلعق ويلعق القرع ما يوجد، والقرو القده الكبير. نعم. ولا طوري كذلك، طوري بمعنى لا أحد، ولا دوري كذلك، ولا دوري ولا وابر، ولا وابر كذلك. شوف هذه الألفاظ كلها طوري ولا دوري، أصل اشتقاقها يعود إلى معنى أحد. فإذا قلت مثلا طار يطور، ما معنى الطار يطور؟ حلق السماء. إيش إيش؟ طار حلق السماء. طار هذا إذا قلت طار، طار هو يطير ولا طور؟ يطير. إذا يطور هذا إذا كان يطور معناه يتحول من حالة إلى أخرى. يتطور. أيوة هذه دلالة المادة. إذا فلا يوجد ولا طوري، أي لا يوجد في المحل شخص يتطور من حالة إلى حالة. إيسا صر معناه هذا مثل هذا. وكذلك الدوري أهل الدار يدور ما أدرك مثل هذا. فأصل الاشتقاق يدل على هذا المعنى الذي هو أحد أو شخص. ولا إيش؟ وابر. ولا وابر يقال ما بالدار وابر، أي أحد. ما بالدار وابر، أي ليس فيها أحد، هذا معناه. رأيت كما قال بعضهم فأبتوا إلى الحي الذين وراءهم جريبا ولم يفلت من الجيش وابر، ولم يفلت من الجيش وابر، أي أحد. نعم. ولا شفر كذلك، شفر أي ولا أحد، كما في قول غيلان ذي الرمة تمر بنا الأيام ما لمحت بنا بصيرة عين من سوانا، بصيرة عين من سوانا على شفري، بصيرة عين من سوانا على شفري، أي على أحد. إذن فالشفر يستعمل بالا أحد في لغة العرب. نعم. ولا تامور كذلك، تامور لا أحد، ولا عائن عانى يعين لا أحد. ولا عين كذلك، ولا دعوي لا أحد. ولا إيش؟ ديي. هذا في الحقيقة في شيء، هذا الضبط فيما يظهر لي ليس بجيد. المحفوظ عندي دوي اضبطوا كذا، يقال ما بها دوي، أي أحد ممن يسكن الدوة، وهو اسم أرض من أرض العرب. دوي هذا المحفوظ، نعمل بالمحفوظ. نعم. وسيأتي بعض الشواهد لبعض ما تقدم من هذه الألفاظ التي بمعنى أحد ولا تستعمل إلا في النفي. قال وأنشد أبو زيد وبلدة ليس بها، خلي بلدة الآن الواو وربا، ورب بلدة وبلدة ليس بها طوري، أي ليس بها أحد، هذا المعنى. ولا خلى الجن بها إنسي، ها يؤكد ما الذي تقدم، ولا خلى الجن بها إنسي. قرأت على أبي علي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان ليت هذا الليل شهر لا نرى فيه عريبا، تقدم عريب إياي وإياك ولا نخشى رقيبا. نعم. قيام هو بمعنى القيوم، المعنى من صيغ المبالغة وكذا، وهو القائم على كل شيء أي المتكفل به. نعم. وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيام. لكن هذا يحتاج إلى إسناد لعله ينظر في المصنفات في الآثار ككتاب المصنف لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق وما أشبه ذلك وحتى في الأحاديث يحتاج إلى إسناد فقط ما أدري. نعم. وأهل الحجاج يقولون للصواغ الصياغ. أيوة أكتب. والمقيس الصواغ لأن الصواغ هذا اسم مبالغة من صاغ يسوء فالواو وسط ينفع القياس على هذا الصواغ لكن أهل الحجاز يقول صياغ هذا فيه قلب للواو ياء. نعم. الله قيوم بمعنى القيام. ديور تقدم الذي تقدم يقال ما بالدار ديار ما بها أحد وهو فيعال فديار فيعال من دار يدور ها فيعال من دار يدور ديار أصله ديار أو دي لا أصله ديوار فيعال ها ديوار فاجتمعت الواو والياء ديوار زيدت الايش زيدت الياء فصارت ديوار فلما اجتمعت الواو والياء وصدق اولهما بالسكون والياء قلبت الواو ياء فاجتمعت ياءان فأدغمت الياء الاولى في الثانيه فصار ديارا. هذا ما حصل في من القلب والإعلال والبدال ثم الإدغام. نعم. قال رحمه الله ذيلت يقال ذيلت الأمر أي فرطته فتزيل. قال الله سبحانه لو تزيلوا لو تفرقوا هذا هو هذا واضح. نعم. مصدر تزيل ومصدر مصدر زيل. نعم. مصدر زيل تزييل تزيل ومصدر تزيل ها تزيلا. نعم. تزيل. نعم. الفعل زيل والمصدر تزيل فرق زيل فرق. نعم. صح. قال انحزت بمعنى انحزت. ايوه انحزت هو هذا تحيزت انحزت أي اجتمعت أو تجمعت في نفسي في ناحية ها كذا ناحية هناك جهة معينة تجمع فيه تكون فيه وقال تحيز. نعم. أنشدنا أبو علي الفارسي لأبي ذؤيب الهذلي هذا هذلي من فصحاء العرب المحتجب كلام. نعم. لا عندك ايش بالايام هل صحيح فلما جلاها بالايام تحيزت هذا الشاهد محل الشاهد سبات عليها ذلها واكتئابها هذا الشاعر يصف مشتار عسل الذي يشتار العسل تعرفونه يخرج العسل من الخلية فطريقة قديما كيف ماذا كانوا يفعلون هذه الطريقة قال فلما جلاها أي كشفها وأزال النحل عن الخلية ها كيف أزالها وأذهبها عن الخلية بالإيام أي بالدخان كأنه يوقد النار وكذا ويوجهها للخلية وكذا فالنحل تترك الخلية تهرب تفر فلما جلاها بالإيام أي بالدخان يقال آم الرجل يئيم إياما إذا دخن على النحل ليخرج من الخلية فيأخذ ما فيها من العسل يقال آم الرجل يئيم إذن فلما جلاها بالإيام أي بالدخان تحيزت أي هي خرجت من الخلية وتجمعت ناهية كذا يئيم آم يئيم ميت يئوم لا لا لا يختلف المعنى الذي هنا آم يئيم رأيت أي دخن تحيزت ثبات أي جماعات علي حال كونها عليها ذلها واكتئابها أي النحل لما تحيت في ماهي وتركت الوطن هذا حتى الحيوان ما يريد يترك وطنه فعليها ذلها واكتئابها عليها ذلها واكتئابها الاكتئاب الحزن والذل الخضوع بانكسار وضعف الشاهد تحيزت نعم يقال آم الأسال أي جاء به يا أخي شوف يؤومها إياما إذا دخنها لتخرج النحلة ها إلى هنا شوف أنت كنت تسأل يؤومه هو جاء به قال جاء به لكن الصحيح ما ستسمع الآن قال آم العسال الوقبة الوقبة أيوة الخلية والقوة العظيمة فيها ظل فيها ظل هذه هي القوة يؤومها انظر ماذا قال قال اياما اياما على ان اصله ايوام فالواو قلبت ياء لانكسار ما قبلها وزيادة الف بعد الواو كما تقول الرياض ثم تقول الرياض وتقول عواض ثم تقول عياض على هذا فقوله يؤومها اياما صحيح إلا أن يؤومها هذا لغة في آم لغة في آم يؤوم رأيت واوي العين رأيت والمصدر إيام بقلب الواو ياء لانكسارها ولانكسار ما قبلها وزيادة ألف بعدها فصار إياما رأيت لكن اللغة الواضح الفصحى هو آم يئيم لغتان على كل حال نعم تقرأ فالإيام في هذا الموضع مصدر آم يقوم وين هذا؟ أيوة فالنعم فالإيام في هذا الموضع مصدر آم يقوم لا مانع لكن حصل في إعلان وإبدال لكن لو قلنا إنه مصدر آم يئيم فهذا أوضح لا تقدير فيه بالقلب ليس كذا آم يئيم إيام مباشرة لكن إذا قلنا آم يئوم ثم قلنا إياما أين ذهبت الواو قلبناها ها فهذا على كل حال وإن كان صحيحا في الصرف لكن إيام هذا أوضح فيكون أقوى من هذه الناهية فقط ومن لغتان على كل حال وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى المروزي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن أبي عمرو الشيباني عن جده أبي عمرو قال الإيام عود يجعل في رأسه نار ها لغة أدمع هذا هو على أن إيام له معنى آخر غير ما تقدم الإيام عود ها يجعل في رأسه نار إذا لا شوف شوف يجعل في رأسه نار إذا الذي تقدم في قول فلما جلاها بالإيام أي بالعود بعود في رأسه نار إذا فإزالة النحل عن الخلية يمكن بهذا العود الذي في رأسه نار على هذا تفسير بالدخان متقارب المعنى والإيام عود يجعل في رأسه نار يدخله العسال على النحل إذا اشتار أي أخرج العسل ها الدخان شوف جاء بالأوام على أنه آم يؤوم أواما هذا من سبحان الله من عجيب أمر هذه اللغة كي يتصرف تصرفات عجيبة نعم تعيطت الناقة إذا لم تحمل إذا لم تحمل إذا لم تحمل يعني المتاع إيش لا لا لا لم تحمل حمل في البطن. نعم. وكذا اعتاقت. كذلك يقال اعتاقت الناقة واعتاصت إذا امتنعت من الحمل فلم تحمل أعواما أو في عامها. ويقال في ويقول لها عسير على هذا. وكذلك اعتاقت قال الحارث بن حلم في هذا. حلجزة اليشكري. نعم اليشكري. نعم هذا من من أصحاب المعلقات كان جاهليا. نعم فيها تعيط وإباء. هو أصله قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تعيط وإباء. هذا تمامه قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس. نعم. والعوطة هو الاحتياط مثله. هو قوله بيضت بعيون الناس هو بيضت عيون الناس بالباء الزائدة للتوكيد. بيضت بعيون الناس الباء زائدة. رأيت بيضت بعيون الناس أصله بيضت عيون الناس فالباء زائدة. قبل ما اليوم. أي نعم كذلك الماء زائدة. وزيادة الباء في كثيرة في كلام العرب كما في قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد الأصل من يرد فيه إلحادا ومن يرد فيه إلحادا نذقه من عذاب أليم بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا فزيلة الباء وزيادة الباء لمغزى البلاغي هو التأكيد. التأكيد وإلى أصل الكلام ومن يريد فيه إلحادا صحيح لكن للتأكيد. والتأكيد له دلالة من مراد الله سبحانه وتعالى. فهكذا هنا وقوله والعوطة. العوطة هو الاعتياط هكذا قال ابن الجني. العوطة لا على كل حال العوطة يقال ناقة عائطة ونيق عوط وعيط هكذا يقال. رأيت الاعتياط مصدر. وأما عوطت فعوطت هذا هكاه الفراء على غير القياس. عوطت هذا مما حكاه الفراء على غير القياس. رأيت. والاعتياط قوله هو الاعتياط هذا لا يصح على أنه تفسير للعوطت. هو قال العوطت هو الاعتياط. والعوطة جمع جاء بجمع فكيف يفسر الجمع بالمصدر إلا على الضرب من عيش التجوز فلا يصح هكذا من جهة الاشتقاق وبيان أصول الكلمات ما يستقيم هذا. يقول العوطة هو الاعتياط وليس مستقيم لأنه لأن الاعتياط مصدر اعتاطت الناقة بمعنى لم تحمل سنوات من غير عقم. يقال اعتاطت الناقة فالمصدر الاعتياط والعوطة جمع جمع على غير على خلاف القياس. هذا الظاهر يتفق هذا ايش لا هو يبين على كل هذه يبين والعوطة هو الاعتياط. احيانا هذا يحصل لهم هو الاعتياط يريد ان يدل على أن العوطة هذا وهو جمع تكون العوطة وهو جمع معناه عدم الحمل فيها ففسر عدم الحمل سنوات بالاعتياط للاعتياط مصدر وهذا عدم الحمل هذا يكون في العوطة تفسير وشرح لكن ليس بذات من جهة الاشتقاق للمفردات. نعم. قال رحمه الله عين عين هو الواحد من العياد. أيوة. أيوة. قال وعنده كذا وكذا عيلا. أيوة. كذا وكذا نفسا من الياء. هذا هو. والعيلة الحاجة. هذا هو العيلة الحاجة. اقرأ. عاد الرجل يعيل إذا احتاج. نعم نعم. قال الله تعالى وإن خفتم عيلة، هذا الدليل، وإن خفتم عيلة أي حاجة أو فقرا أو كذا، حاجة على كل حال، حاجة على كل حال معناه، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عال مقتصد ولا يعيل من عال منه بعدها فلن جبر ولا تقى الماء ولا رأى الشجر. نعم. قال قوي شديد. نعم. الأواور جمع أوار بالفك. أيوه. وهو الرمد، مرض يكون يقع في العين فتجد أثرا أو شيئا أبيض هكذا من هذا المرض، هذا يقال له عوار. وأصله عواوير ولكنه قصر، قصره أي حذف، حذف الياء عواوير فقصره. نعم. أي القصر هنا حذف الياء، ليس أنه في آخر ألف مقصورة أو ألف كذا ألف، لا، بل حذف الياء يسمى قصرا أحيانا. يكفي هذا. بحذف الياء كيف يصير إذا حذفنا الياء؟ عواور. عواور يس. أيوه. هذا هو القصر، أصله عواوير ولكنه قصره فصار عواور. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. قوله تعالى تداراتم فيها أي تدافعتم فيها، هل يأتي بمعنى كل يبعد عن نفسه التهمة الإبعاد بمعنى الإبعاد؟ هو هذا يكون بمعنى الدرء، تدرعه عندما تدفع. نعم نعم نعم. يأتي له هذا، يأتي له على إذا فسر بهذا الكلمة تدل عليه يدفع عن نفسه هذا. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى لشيخنا وللمسلمين. آمين ألف آمين. ناء ناء ناء الرجل بحمله ينوء به إذا نهض به. إذا نهض به هو لا ينهض به إلا مع ثقل، ناء لا يقال ناء إلا بثقل عند النهوض به، فالنهوض يدل على ما في من ثقل، أما لو كان الحمل خفيفا وأخذ ورفعه كذا ما نقول ناء به. نعم. أيوة. قال رحمه الله وقرأت على أبي علي عن أبي الحسن عن أبي العباس عن أبي الفضل عن أبي زيد يقال نؤت بالحمل بالحمل لا بالحمل لا بس صحيح بالحمل صحيح أيضا والحمل نعم بالحمل نؤت بالحمل أنوء به نوءا إذا نهضت به وناء بي الحمل إذا ثقل علي ثقل علي وعجزت عنه. شوف شوف الاستعمال، ناء بي الحمل، أنت ما استطاع أن ترفعه فتقول ناء بي الحمل، لكن إذا استطعت أن ترفعه تقول أيضا إيش؟ تقول نؤت به. أي نعم. ومن جهة المحمول. نعم. وناء النجم فهو ينوء نوءا إذا سقط، هذا من معانيه، إذا سقط تقول وناء النجم أي سقط. وكيف يسقط؟ يسقط إلى الأرض؟ ها؟ أي كذا ما أدري كالتراب هكذا ما أدري. ها؟ أي نعم مثل هذا يقال نعم. نعم. لتنوء بالعصبة أولي القوة. هو هو لتنوء شوف قال لتنوء بالعصبة أولي القوة. هنا الآن للحمل ولا للمحمول هنا؟ من جهة المحمول. هذا هو مفاده. نعم. وقالت عائشة نعم داهينا تريد القيامة تهادى كما قد رأيت البهيرة كما قد رأيت البهيرة. وما هو البهير أو ما هي البهير؟ البهير في لغة العرب الثقيل الأرداف والردف العجز أو الورك. هذا المعنى الثقيل الأرداف. تهادى كما قد رأيت البهيرة. وهذا يوجد في بعض النساء العرب وفي بعض النساء. رأيت ولا رأيت؟ إيش هو كما قد رأيت هنا رأيت؟ رأيت يا سعيد. والله كلا ما هذا لا يفسي لا يؤثر في المعنى شيئا. رأيت رأيت هذا يتمايل. أيوة نعم. إذا هذا شيئا فشن يعني لا ليس خفيفا في السير ما أدري كذا. هو ليس بالتمايل هكذا لكنه التهادي المشي في التثاقل المشي متثاقلا. فأما قول طفيل القنوي وكنت إذا ناءت بها غربة النوى شديد القوى لم تدري ما قول مشغبي شديد القوى لم تدري ما قول مشغبي. فليس من هذا فليس من هذا ولكنه فيما قيل أراد نأت فعل هذا فيحصل في القلب القلب المكاني. إيش القلب المكاني؟ أصله نأى فقدمت الألف وهي الياء على الهمزة فصار الناء. وهذا موجود في كلام العرب. قلبت الياء التي هي الأخيرة إلى موطن إلى موطن إيش؟ الهمزة ناء فصار الناء. رأيت هذا هو القلب القلب المكاني. هو يقال القلب المكاني ليس المعنوي. ايوه هذا نوع من الإعلان. نعم هذا القلب المكاني نوع من الإعلال والقلب. هذا القلب نعم. شو يقرأ ويبينه يبينه ابن جميع. قال فقلب العين فجعلها موضع اللام. العين الذي هو الهمزة أخرها إن شئت وجعل موضع اللام وقدم اللام. فجعلها موضع اللام هي الياء. نعم اقرأ. وقدم اللام إلى موضع العين. هذا بيانه. نعم. ويجوز عندي أن يكون غير مقلوب. هذا من يقول هذا؟ ابن جني. ابن جني ويقول ويجوز عندي اجتهاد منه يبدي رأيه في موطن يجوز فيه إبداء الرأي. ويجوز عندي أن يكون غير مقلوب. أن يكون غير مقلوب. ولكنه أراد إذا استقلت بها النوى وحملتها يكون ناءت تنوء مثل مثل الأول. فهمتم كلامه؟ لا. ولكنه أراد إذا استقلت بها النوى استقلت بها النوى وحملتها إذا ناءت لها غربة، يعني معنى استقلت أي كانت بعيدة وصارت بعيدة، فإذا صارت بعيدة فكأن النوى الآن حملته، النوى الآن حملتها لأن هي صارت بعيدة من إيش، من شرق الدنيا إلى غربها مثلا، وهي الآن كانت في الشرق وراحت إلى هنالك في الغرب من الدنيا. إذا فبعدها عن مكانها يفسر بأن النوى ناءت بها، ها نعيش بأن النوائش حملتها وثقلت بها أو كذا. فهذا بيان من ابن الجيني لهذا، يقول يحتمل هذا فيكون ناء التنوء مثل الأول. ها نعم. فأما قولهم في المثل ما يسوءك ما يسوءك وينوءك معناه يخبرك، كان القياس ينيئك بنيئك على التعدية للفعل بالهمزة مباشرة ينيئك، ولكنه أتبعه، شوف أتبعه يسوءك، وهذا واقع في كلامه له النظائر. رأيت هذا النظائر في كلامه للإتباع، إتباعه لما بعده في الصيغة والوزن تخفيفا في النطق وتسهيلا، كل هذا من لأنه في هذه الحالة لا ترتب عليه لبس، كأنه ما لا ترتب عليه لبس ويحصل التخفيف فجاز، لو إلا لو ترتب عليه لبس فما يتبعه في الصيغة والوزن، هذا كله من جمال الكلام هذا. نعم أيوة هذا هو تحسين اللفظ وتخفيفه، رأيت طبعا دائما بشرط لا يغير اللفظ. أيوة لا أيوة لا إيش لا ترتب على النفس، بشرط عدم ترتب النفس. له النظائر. قال رحمه الله تعالى شاكٍ هو ذو الشوكة هو ذو الشوكة وأصله شائك. شوف هذا قلب إعلال، قال قلب مكاني أو إعلال كذلك أو قلب كذلك، قلب مكاني نعم. شاكٍ هو ذو الشوكة. قال الشاعر وأصل شائك نعم. أين القلب ولا الشاكل؟ هو شائك في الأصل، فالقلب أخرنا الهمزة وخففناها، شاكئ وشاكي، لأن الهمزة قريبة من أحرف الحل العلة فتخفف في الأخير فيصبح ياء فيصبح شاكي، أي خففت الهمزة في الأخير رايت فصار شاكن. فهذا فيه نوع من القلب المكاني مع التخفيف الهمزة، أخر الهمزة أيوه خففها نعم، وهذا موجود لأن الهمزة تخفف كثيرا إلى ياء وإلى واو وإلى ألف وهكذا في الوسط وفي الأخير، لا في الأول. نعم. قال الشاعر أو كلما وردت عكاظ قبيلة عكاظ أو كلما وردت عكاظ قبيلة قبيلة أيوة بعثوا إلي عريفهم أيوة فتعرفوني أنني أنا ذاكم شاكٍ سلاحي في الحوادث معلمي. فقول عريف بعثوا إلي عريفهم، من يعرف أصحابه فهو معنى عارف، عريف يعني عارف على هذا في لغة العرب. نعم. أيوة يقرأ عريف بمعنى فاعل. نعم. قال فهو بمعنى عارف، عريف ومعارفهم. نعم. لكن هو الذي قد لات الشيء أي أداره. ولاث بالشيء أحاط به. قال الراجز لاث بني ألا لاث به الأشاء والعبري. لاث به الأشاء والعبري. الأشاء صغار النخل. قال طفيل القروي. والعبري ما هو شيء؟ العبري كذلك نوع من النخل. نعم قد يكون كباره. نعم كبار النخل. قال طفيل القروي بعد نابها وحف كأن ذيولها مجر أشاء من سميحة مرطبي أو من سميحة مرطبي. ها قوله أذناب وحف. الوحف ما هو؟ الوحف الكثير الشعري. الكثير الشعري الذي هو أسود وأحسن. الوحف ما كثر من الشيء الكثير من العشب أو من الشعر وهو يعني خصب أو أسود يقال وحف. رأيت؟ وهو في الأصل مصدر جعل خبر للمبتدأ ومعناه كثير الشعر أسوده أحسنه أو حسنه. كأن ذيولها مجر أشاء من سميحة. سميحة نبتة غلظها مستو وطرفاها لا يفوقان وسطه. هذا هو سميحة لا يفوتان وسطه. هذا نبتة غلظها مستو ليست ثقيلة جدا وليست إيش خفيفة جدا. فغلظه مستو وطرفاها لا يفوتان وسطها يعني ليست طويلة كده ليست قصيرة. نعم متقارب الطرفين. الغلظ يعني الثقل ليس الساق معناه لا يطلق على الساق هكذا إنما هو حجمها ثقلها من حجمها كيف هل هو خفيف أو ثقيل لكن الغلظ هو الثقل. نعم ولو أطلق على الساق هذا بمعنى آخر والغلظ هو قدره في ذاته. نعم نعم. والعبري ما كان من السدر ينبت على الأنهار. أيوة نوع من الشجر. نعم عبري ويقال للنخل أيضا أحيانا. نعم ويقال عبري وعمري. نعم. والضال. والضال الضال ليس الضال بتشديد اللام. والضال هو السدر البري وأصله لائث. في هذا البيت لاث به الأشاء لائث به الأشاء أي أن الأشاء والعبري محيطان أو محيطان به. هذا معنى قول لاث به الأشاء والعبري. قال رحمه الله مدار جمع مدري مدرم وهي المشط أو القرن وقوله فيما سبق مرطب. مرطب هذا مكان أرطبها آية مرطب اللي تقدم لما قال من سميحة مرطب أي مكان أرطبها كما قال وأصحم ريان العسيب كأنه عثاكيل قنو من سميحة مرطبي عثاكيل قنو من سميحة أو من سميحة مرطبي. على أن سميحة وصف بمرطب أي مكان أرطبه. نعم أي اسم فاعل. نعم مكان مرطب فهو وصف لمنعوت لمنعوت محذوف. هذا من الرطوبة رأيته صحيح. هذا ظاهر من الرطوبة. ولو كان من الرطب هذا ليس بعيد أيضا، لكن لابد أن ينظر إلى المعنى البيت كله. الظاهر أنه من الرطوبة. نعم الظاهر ناكر. نعم معايا يقال ابن ابل معايا وهي جمع معين وناقة معية. نعم قال رحمه الله هي عاجزة أو ضعيفة ما ذكر. نعم أو منقطعة. إداوة وجمعها أداوة أداوة وهي التي يحمل فيها الماء في الأسفار. أيوة عرفته يحمل فيها الماء في الأسفار على هذه المواشي وهذه الحيوانات التي تأخذ قديما. لا قد يكون من جلد الغالب عند العرب قديما من جلد من جلد يقال له إداوة. قال الشاعر حملنا له مياها في الأداوة. شوف شوف أيوه. كما يحمل في البيض الطبيبة. أيوة كما يحملنا في البيت كما يحمل أي النسوة يحملنا الفضيضة أي ماء الرجل في البيض في الرحم. كما يحملنا في البيض الفضيضة جاء بكلمتين غريبتين عندنا الآن ليس عندهم. البيض والفضيض. أيوة اقرأ. قال رحمه الله البيض رحم المرأة. هذا من إيش من الكلمات التي تطلق على الرحيم. ولذلك لعلي نبهت على هذا بأن نبهت على أن الكلمة الواحدة أو المعنى الواحد له عدة ألفاظ. معنى الواحد له عدة ألفاظ وهذا من سعة لسان العرب. وعلى كل حال لو قارنته بغير لسانهم تجده وتجد لسان العرب واسعا جدا جدا. ولذلك قال الإمام الشافعي ولا يحيط باللغة إلا نبي إلا نبي نبينا صلى الله عليه وسلم واحد وبس. أما الله غير مش. لا ما يمكن. نعم والفضيل ماء الرجل. أيوة ماء الرجل شوف هو هذا. نعم قال رحمه الله غباوة وجمعها غباوة وهي مصدر غبيت غباوة غبيت غباوة يقال غبيت غباوة غبي يغبى غباء غبا وغباوة لم يفطن له. هذه معاني لم يفطن له رأيت تقول غبيت عن كذا وليس معنى ذلك أنك أنت غبي في الحقيقة وقد تكون غبيا في الحقيقة لكن هذه المرة نسيت أو ما تفطنت له فيقال غبيت عنه رأيت أي لم أفطن له. ويقال غبي الشيء عليه إذا لم يعرفه. غبي الشيء عليه إذا لم يعرفه يأتي لهذا وهذا. غاب أيوة كل ماء غاب أيوة غاب بالياء غاب يعني بعيد أي نعم نعم يقال هذا هذا صحيح. وغبي لذلك يقال غبي منه الشيء خفيا غبي منه الشيء خفيا رأيت تقول لا يغضى علي، تقول لا يغضى علي ما فعلت، أي لا يخفى علي، هل اللي فعلت عرفته؟ يطلق عندنا شيء كثير من المشاعر للمياه إذا حفروا بأنهم قالوا لا هو غاضب بعيد، لأنه في لفظ خافي خافي العليم، فهذا من بقايا الفصحى عندكم. نعم. الله شقاوة اسمها شقاوة. نعم. ومصدر شقيت شقاوة. هل يقال شقيت ولا شقيت؟ شقيت، لأنك تقول شقيا. لا، من فتحها؟ خلي يجيب عبد الحليم، من فتحها؟ المؤلف ولا؟ الآن يبحث عن الفاتح المحقق وقد يكون المطبع تكتب.